فأتنا بما تعدنا وبركات عليك وعلى

إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة